أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس من مجالسنا نور على نور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور به قلوبنا وقلوبكم، وأسماعنا وأسماعكم، وأبصارنا وأبصاركم، وأن يجعل لنا ولكم عن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وأن يعظم لنا نورا. اللهم آمين. قال تعالى مقسما بأمور ثلاثة، فلا أقسم بالشفق. وكلمة لا هنا أو حرف لا هنا صلة لتقوية الكلام، كما قالت عائشة رضي الله عنها: لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، فهي تقصد والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. وكقول القائل: لا والله ما أنا بآكل، معناها والله ما أنا بآكل. قال الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بالشفق، معناها عند الجماهير أقسم بالشفق. وما الشفق؟ الشفق الحمرة التي تكون في السماء في اتجاه غروب الشمس، في اتجاه قرص الشمس بعد الغروب. وهذا الشفق إذا سقط دخل وقت العشاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ووقت العشاء إذا سقط الشفق. قال تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، أي والليل وما جمع وحوى. فالليل يجمع أمورا تنتشر فيه الشياطين، تنتشر فيه شياطين الجن وشياطين الإنس على السواء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله، وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم أي غطوا القدور واذكروا اسم الله. الحديث وفيه: فإن الشياطين تنتشر حينئذ. وفي رواية: فإذا ذهبت ساعة من العشاء فحلوهم. وفي رواية ثالثة: فإن للجن انتشارا وخطفا، وتلك سنة فرط فيها الكثيرون من الناس. معنى الأحاديث بها ثابتة في البخاري وفي مسلم وفي غيرها من كتب السنن والمسانيد. قال تعالى: والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، أي والقمر إذا اكتمل وأصبح بدرا تماما. فالقمر يخرج هلالا صغيرا، يكبر شيئا فشيئا، ثم يكتمل ويصبح بدرا تماما، ثم بعد ذلك يبدأ في التراجع والتناقص، كما قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فأقسم الله بأمور ثلاثة: بالشفق الحمرة التي في السماء وهي سريعة الزوال، والليل وما وسق، ويوشك الليل أن يزول ويفلق الله منه الإصباح، والقمر بعد أن يكتمل يبدأ في التراجع. وهذه أحوال الدنيا لا يثبت شيء منها على حال، وأحوالنا يشار إليها بذلك. فربنا يقول: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فأحوالنا لا تثبت لنا على حال، نخرج من بطون الأمهات ضعفاء، نقوى شيئا فشيئا، ويشتد ساعدنا، ثم بعد ذلك أمرنا إلى قل وإلى زوال وإلى موت بعد ضعف، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآيات التي سمعتم وفي آيات أخرى: ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتكونوا شيوخا. فهذه هي أحوالنا. وقد أحسن من قال: يسر الفتى طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول السلامة يفعل. يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا ما رام القيام ويحمل، أي إذا أراد أن يقف سقط من الضعف. وكما قال الآخر، أعني قول الشاعر الآخر: لقد أصبحت أرى الاثنين أربعة، والأربع اثنين لما هدني الكبر. فإذا كان هذا شأننا، وأن أحوالنا تنتقل من حال إلى حال، من صحة وعافية إلى ضعف وإلى خور، كذلك من غنى إلى فقر، ومن فقر إلى غنى، من صحة إلى مرض، ومن مرض إلى صحة، إذا كانت أحوالنا هكذا، فجدير بنا أن نأخذ من حياتنا لموتنا، ومن شبابنا لهرمنا، ومن غنانا لفقرنا، ومن صحتنا لمرضنا. جدير بنا أن نغنم أوقاتنا، فإن رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أي خاسر فيهما ومبخوس فيهما كثير من الناس، ما هما يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الصحة والفراغ. فجدير بك يا عبد الله أن تأخذ من شبابك لهرمك حتى لا ينقطع أجرك. فإذا كنت تعمل في شبابك أعمالا صالحة وتقدمت بك السنون، وحيل بينك وبين هذه الأعمال الصالحة لضعف في بدنك، لمرض حل بك، أجر الله لك ثواب تلك الأعمال. ففي الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه وله شواهد: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل، صحيحا مقيما. وفي كتاب الله: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، أي ثم رددناه إلى أرذل العمر، أي فانقطع عمله مع هذا المرد إلى أرذل العمر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإن انقطعت أعمالهم فلهم أجر غير ممنون، أي أجرهم غير مقطوع. فحتى يا عبد الله تسلم لك أمورك ولا تنقطع أجورك، فاعمل صالحا في وقت شبابك، في وقت غناك، فصنائع المعروف في أوقات الراحة وأوقات العافية نتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى في أوقات البلاء وفي أوقات الشدة. قال تعالى في شأن نبيه الكريم يونس عليه السلام: لما ألقي في بطن الحوت فلولا أنه كان من المسبحين، أي لولا أنه كان من المصلين قبل أن يبتلى للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. هذا الذي عليه جمهور المفسرين، وإن كان ثم قول آخر وهو قوله في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فجدير بك يا من أنت في عافية يا من أنت متقلدا منصبا الآن أن تعمل صالحا، فغدا ستزول من منصبك وستزال عن منصبك أيا كان شأنك. وقد أحسن من قال: لو دامت لغيرك يا ابن آدم ما وصلت إليك. فنرى رجال الشرطة والعسس يتقلدون المناصب، ويترقى أحدهم من ضابط صغير إلى ضابط كبير، إلى عميد، إلى لواء، إلى وزير، ثم يقال: ولا تبقى إلا الباقيات الصالحات. قال تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وفي الآية الأخرى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهكذا أصحاب سيئر الأعمال يترقى من درجة إلى درجة ومن درجة إلى درجة حتى يصل إلى الإدارة، ثم بعد يقال ويعدل: فحتى تحمد لك أعمالك وحتى يثنى عليك بخير في دنياك وفي أخراك، خذ من وقت عافيتك لوقت شدتك لوقت بلائك. حينئذ تتوسل إلى الله في وقت البلاء بما كنت تصنع في وقت الشدة، تقول: يا رب كنت أحسن إلى الضعفاء، كنت يا رب أقيل عثرة المتعثرين، كنت يا ربي أخفض الجناح للمؤمنين، كنت يا ربي أقابل الناس بابتسامات وأنا في عملي، وقد خولتني في العمل وخولت لي الإضرار بهم إذا شئت أنت يا رب، ولكنك يا رب عصمتني وحفظتني، فيا رب أتمم علي فضلك وأتمم علي نعمك. فأعمال المعروف، أعمال المعروف في أوقات العافية سبب عظيم من أسباب النجاة في الكروبات. وتعلمون أن الثلاثة أصحاب الغار توسلوا إلى الله بعد أن انطبقت على فم غارهم صخرة، توسلوا إلى الله بأعمال صالحة عملوها قبل أن يبتلوا بها. تقول إذا مرضت: يا رب كنت أنا صحيح معافى، أصل الأرحام، أحنو على الأيتام، أتودد إلى الجيران، أتبع الجنائز، أتعلم شرعك، أنشر دينك، فيا رب عافني يا رب حتى أواصل الخير وحتى أواصل العطاء. فهكذا قال تعالى في كتابه الكريم: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. على ماذا أقسم الله عز وجل؟ بهذه الأمور الثلاثة التي تتغير ولا تبقى. قال تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، أي لتمرن بكم الأحوال يا بني آدم حالا بعد حال، حالا بعد حال، كما سمعتم آنفا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فأحوالنا تتقلب، وربنا سبحانه هو الذي أضحك وأبكى وهو الذي أمات وأحيا. الآن نبكي على فراق عزيز، غدا نضحك لكوننا نرزق بعزيز، غدا نبكي لفراق محب، وبعد غد نبكي لعلة أخرى. والآن يضحك منا الضاحك، هكذا يسعد منا السعيد الآن لكونه رزق بولد، وغدا يصبح حزينا لكونه فارق الولد أو الوالد. فالأحوال لا تثبت ولا تدوم، غدا يربح الرابح في تجارته، وبعد غد يخسر في تلك التجارة، فيوم ضاحك ويوم باكي. صدق الله إذ قال: وأنه هو أضحك وأبكى. فجدير بك أن تشكر الله على النعمة دائما وأن تصبر على البلاء دائما. قال رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فجدير بنا دائما أن نكون صابرين شاكرين، كما قال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صبار على البلايا، شكور على النعماء. فلا تجعل ذكر الله يفارقك يا عبد الله، كن صابرا دوما على البلاء، حامدا لله تبارك وتعالى، شاكرا للنعماء، صابرا على البلاء. وفي الأثر الإلهي وقد حسنه بعض العلماء: إن عبدي المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه. فروح المؤمن تخرج وهو يقول: الحمد لله الحمد لله. يبتلى بفقدان الولد يقول: الحمد لله الحمد لله. يبتلى بأية صورة من صور البلاء يقول: الحمد لله الحمد لله. كما فعل عروة بن الزبير الصابر المحتسب، وقد نشرت رجله بمنشار فنظر إليها وقال: الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني رجلا فقد أبقيت لي أخرى. ولما مات ولد له قال: الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني ولدا فقد أبقيت لي آخرين. فإذا ذكرنا البلاء فلنذكر النعماء، إذا ذكرنا البلاء فلنذكر النعماء. فإن الله قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وكذا إذا ذكرت من أخيك مساويه أو بعض المساوي التي قدمها إليك فاذكر الفضائل التي صنعها معك، ولا تكفر العشير ككفران النساء، فكفران العشير يردي ويدخل النار عياذا بالله. قال عليه الصلاة والسلام: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، قيل: بما يا رسول الله؟ قال: يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم وجدت منك خيرا شرا ثم وجدت منك شرا. قالت: ما وجدت منك خيرا قط، هكذا، إلا من رحم الله، من الصالحات القانتات المؤمنات كثر الله من أمثالهن. أرجع فأقول: إن ربنا يقول بعد أن أقسم، قال: لتركبن طبقا عن طبق. قال بعض العلماء قولا آخر: أي لتمرن بك الأحوال يا رسول الله حالا بعد حال، فأنت يوم بدر منتصر، ويوم أحد يحل بك ما قدره الله عليك، ويوم الأحزاب يقع بك وبأصحابك من البلاء ما يقع، ثم يكشف الله تبارك وتعالى ذلك. أنت يا رسول الله تبتلى بأهل نفاق وأهل عناد وشقاق كعبد الله بن أبي رأس المنافقين، ثم يريح الله بالك بأن ينتقم من هذا ويموت، وتقر عين المؤمنين بموت هذا المنافق. كذلك تبتلى بيهود ويمكنك الله منهم، تمر بك الأحوال حالا بعد حال، وقت أنت فيه تحاصر في شعب أبي طالب حتى تأكل ورق الشجر أنت ومن معك من أصحابك، وقت آخر تفتح عليك الكنوز وعلى أصحابك، وتفتح لك فارس والروم. كذا الحياة الدنيا. وقال آخرون: لتركبن طبقا عن طبق، أي سماء بعد سماء، وذلك في حديث المعراج. فالحاصل بارك الله فيكم أن الأحوال تمر بنا من حال إلى حال إلى حال. صدق الله إذ قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. صدق الله إذ قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن أين المعتبر؟ أين المدكر؟ أين المتعظ؟ قال تعالى: لتركبن طبقا عن طبق. ثم قال: فما لهم لا يؤمنون، أي ما لهؤلاء القوم وبعد سماع هذه المواعظ وبعد نظرهم في الآيات وبعد نظرهم في دنياهم. فهذا يشيع والده الذي قد مات، وهذا يشيع أمه التي قد ماتت، وهذا يشيع ولده الذي قد مات. هذا يجمع الأموال لولده فإذا الولد يموت قبله، هذا يجمع الأموال لزوجته فإذا بالزوجة تموت قبله. هذه الزوجة تتمنى وتتمنى، ولكن لا توافقها تلك الأماني. فما لهم لا يؤمنون، ما للناس لا يؤمنون، وفي كل شيء من حولهم آية: موت الميت، فقر الفقير، غنى الغني، تقلب الأحوال، حادثة بعد حادثة، غنى بعد فقر، فقر بعد غنى، ابتلاءات تمر بنا. أنت اليوم تعز الناس في مصاب لهم، غدا يعزونك في مصاب لك. أنت اليوم تشاركهم في الأفراح، وغدا تعزيهم في الأطراح. هكذا تتقلب الأحوال. قال تعالى: فما لهم لا يؤمنون، ما لهم لا يؤمنون. ألم ينتفعوا بتلك المواعظ؟ فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. هذه سجدة سجدها النبي صلى الله عليه وسلم، سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وسجد فيها الأصحاب كذلك. فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون، أي بالآيات والدلالات، والله أعلم بما يعون، أي بما يدخرونه في صدورهم. فبشرهم، بشر هؤلاء المعرضين، فبشرهم بعذاب أليم، أي بعذاب مؤلم موجع. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي لكن أهل الإيمان والعمل الصالح، فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع، بل أجرهم متواصل، أجرهم دار عليهم ورزقهم دار عليهم. جعلنا الله وإياكم من أهل الإيمان والعمل الصالح، جعلنا الله وإياكم من المنتفعين بكتابه، من المنتفعين بسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، من القابلين للمواعظ المنتفعين بها. ختم الله لنا ولكم بكل خير، وألحقنا الله وإياكم بمن أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أقر الله أعيننا وأعينكم بالنظر إلى وجهه الكريم والحشر مع النبي الأمين. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.